أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عنا ما كان منا يا رب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب إثم من منع أجرة الأجير. باب من منع أجرة الأجير يعني أخله هي أو ما أعطاله هي أو قال له بكرة بعد بكرة هو قادر على أن يعطيه إياها في الوقت. نعم. طيب سيدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتي أجره. هنا محل الشاهد هنا مطابقة الحديث للباب هنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وفي بعض الروايات ومن كنت خصمه فقد خصمته يعني انتصرت عليه سبحانه وتعالى. نعم. من هم الثلاثة يا سيدي؟ نعم. الأول أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أعطى بي ثم غدر يعني تعاهد مع إنسان وحلف بي يعني بالله سبحانه وتعالى أني أنا لا أنقض العهد أو أنا لا أفعل كذا أو لا أكون ضدك أو كذا إلى آخره ثم نقض العهد ما وفى ما طابق الواقع. نعم. طيب. ورجل باع حرا فأكل ثمنه يعني سواء كان الحر تواطأ معه أو لم يتواطأ يعني اتفقوا الاثنين قالوا أنت بيعني أخذ من الثمن كذا كذا أو أخذ الثمن كله ويجعلني إلى آخره أو تقاسم إلى آخره كله يدخل سواء كان باعه نعم يعني سرقه وباعه نعم وهو حر أو كان تواطأ معه لأنه في بعض الناس يتواطأوا مع بعضهم يقول تبيعني أنا هذا وأشرد وكذا إلى آخره. نعم. طيب. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. فاستوفى منه العمل استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره هذاك مسكين عمل من أول النهار حتى غروب الشمس وهو يشتغل نعم يومه ما راح إلا وقت الغداء وقت الصلاة نعم اشتغل ورجع إلى آخره ولما جاء عند المغرب يبغى مسكين يمشي حاله ويروح يتعشى وكذا قال والله يا شيخ ما عندي خلي المسألة بكرة نسأل الله السلام. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. وأنكره سواء كان أنكره بالمرة أو أنه ما طله. نعم. بكرة بعد بكرة ما اشتغل إلا هو يبغى مسكين يمشي حاله. نعم. هذا بعكس بعكس الرجل الذي مر معنا الله أعلم لما جاء يعطيه الأجرة في آخر النهار مد عليه الأجرة فقال هذه الأجرة ما هي أجرتي كأنه الله أعلم هو نفس الأجير يعني يبغى زيادة أو على أنه ما اتفقوا على أنه يشتغل وعطاه الأجرة قال هذه الأجرة ليست أجرتي وتركها عنده ثم ذهب وراح من هو الأجير وبعد أيام سنين جاء بعد سنين جاء إلى الرجل قال له يا رجل أنا فلان الفلاني الذي اشتغلت عندك وأنت مديت لي الأجرة وأنا لم أخذها لأني يعني شفتها قليل لأني استغللتها إلى آخره طيب فأعطيني أجرتي قال له شوف ذاك ما بين الجبلين من مزارع ومن غنم ومن مواشي كله لك ظن الأجير على أن هذا المؤجر الذي استأجره نعم يقول هزوا ويستهزئ به فقال يا شيخ أنت ما اعتذرت أجرتي كاملة، أنت ما رضيت تزيدني على الأجرة اللي أنا مرضيت بها، كيف تعطيني هذا الشيء؟ بعد ذلك حكاه بالإيه؟ بالقصة، قال له أنت أبقيت عندي الأجرة وأنا لما جاء المطر اشتريت حبا ورميته في الأرض، زرعت لك على نيتك نعم، ثم حصدته ثم بعته ثم كذا، ثم اشتريت لك شاة واستولدتها إلى آخره، فهذا كله من تلك الأجرة نعم. شوف، فهذا حمد الله له نعم شكره وشكره سبحانه وتعالى وأنعم عليه نعم، والذي يأكل يكون عليه الوبال، نسأل الله السلام. طيب، هذا حديث صحيح أي في صحيح البخاري في الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، وفي البيوع باب إثم من باع حرا، وهي ابن سليم الطائفي مختلف فيه. يعني أن الإمام البخاري جاب في بابين، الإمام البخاري جاب الحديث هذا عاد في بابين، في باب البيع من باع حرا، وفي إيش سيدي كمان؟ باب الإجارة. وباب الإجارة أنا في باب الأجير، من استأجر منع أجر الأجير. نعم، ومن منع أجر الأجير يعني جاءوا في ثلاث أبواب رحمه الله. البخاري رحمه الله دقيق في استدلاله، ترى استدلاله قوي رحمه الله، ما يأتي بالباب نعم ويأتي بالحديث يغربله غربلة رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف مقدار البخاري إلا من يقرأ كتاب فتح الباري رحمه الله، يقول انظر إلى البخاري ماذا يريد بالباب هذا، كذا وكذا وكذا وكذا رحمه الله، يستنبط منه أشياء كثيرة رحمه الله من حديث واحد يعيده. ولذلك قالوا على أن البخاري يعني الحديث فيه معادة لأجل أنه يستنبط منها، والمكرر يحلو رحمه الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. طيب، وفي البيوع باب إثم من باع حرا، ويحيى بن سليم الطائفي مختلف فيه، وثقه ابن معين والأجلي وابن سعد. شو يعني يقول على أن هذا الراوي الذي في السند مذكور، يعني العلماء الموثقين الذين تدور عليهم وثاقة الحديث، مو كلهم ناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة في معرفة الرجل، وناس الله ما أعطاهم استنباط في استنباط الأحاديث. ولذلك يقول الشافعي، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنتم الصيادلة، أنتم من تعرفون الرجال، أنتم الصيادلة، فإذا صح عندكم الحديث نعم فأخبرني به. من يقول؟ الشافعي للإمام أحمد، يعرف كل منهم يعرف قدر الثاني، إذا صح الحديث عندك وعند يحيى بن معين وعند فلان وفلان الذين يعرفون الرجال نعم، فإذا صح وصار عندكم صحيح فأنا أرسلوه إلي، فأنا أستنبط منه. شوف، أنا أستنبط منه، لأن الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله، استنبط من قول الرسول يا عمير ما فعل النغير 48 مسألة، بس في الكلمتين هذه، يا عمير ما فعل النغير، تجد هذه المسائل في ايه، في شرح في شرح في في, في شرح ابن ايه ابن علي ابن عليان المكي رحمه الله تعالى، منها على انه حبس الطيور اذا كانت تكنى، لان الرسول كان يلاعب هذا الغلام الصغير، ياتي الى بيته الرسول وكان يلاعب يا ابا عمير ما فعل النغر، كان عنده نغر يحبسه، وكذلك يجوز حبسه مع الاطعام، وكذلك يجوز مبازحه الكبير للصغير من باب الآداب إلى آخره رحمه الله تعالى، لأنه ليلة من الليالي كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر لابنته دائما الشافعي، قال له يا شيخ أنت كل يوم تذكر الشافعي، هذا ورينا الشافعي ده كيف شكله. نعم، فلما ليلة من الليالي استضافه الإمام أحمد، استضاف شيخه وهو الإمام الشافعي، ولذلك يقول الإمام أحمد في الشافعي، الشافعي كالشمس للدنيا، أن الشمس إذا ما طلعت على الدنيا تعفن، الشمس إذا ما طلعت على الدنيا وترفع وترفع القاذورات من الارض. نعم كان الدنيا تعفن. نسال الله ان ان ان ان, أن يبعدنا عن العفان. فشاهدنا فاستضافوا. فلما صلى العشاء ورجعوا من المسجد وصلى نعم وصلى ما, ما, ما, ما, ما, ما ما قدر الله لهم من من من التطوع. بعد ذلك استلقى الشافعي على ظهره. نعم وطلع الإمام أحمد نعم في أعلى بيته عند بنته فوق. نعم بنته تطالع والدها قام يصلي والشافعي مستلق على ظهره على ظهره. نعم قالت يا أبي تقول أنت الشافعي أنت الشافعي الشافعي أنا ما شفته قام يتهيل ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. إلى أن أصبح الصباح خرج لصلاة الصبح ورجع فأخبرته بالدعوة. قال لا أصبري أنا أكلمه وأخاطبه وأنت أسمعي ما يقول. نعم خاطبه قال يا إمام كيف ليلتك؟ قال ليلة جميلة استنبطت فيها نعم بنومي عندك 48 مسألة من قول الرسول يا عمير ما فعل النغير. أنا ماني راقد. هو مو راقد مستلقي على داري ويفكر في الحديث هذا ما يأخذ منه من المآكل. قال لا شوفي قال لا شوفي أبوك نفع نفسه أبوك نفع نفسه قام تهجد لنفسه لكن هذا وضع استنباطات ومسائل للمن للناس يمشون عليها. نسأل الله أن يوفقنا ويؤدبنا مع السيادة العلماء ولا إما لا نتكلم فيهم لا نتكلم فيهم لولا هم ما جانا هذا ما جاء هذا التراث النبوي رضوان الله تعالى ما من سند إلا عن فلان عن فلان عن أبي حنيفة عن فلان عن فلان عن مالك عن فلان عن فلان عن الشافعي عن فلان عن فلان عن أحمد عن سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة عن الأوزاعي. هؤلاء أسياد رضي الله تعالى إذا كنا نتكلم عندهم نتكلم خلاص بسندنا صار ما في إسلام. نسأل الله أن يوفقنا والله سبحانه وتعالى يعلمنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان أخبرنا أننا نغفر أننا نستغفر لهم نطلب من الله أن يغفر لهم. نسأل الله أن يؤدبنا. كثير من الناس يتعلم مسألة أو مسألتين يشوف نفسه خلاص وصل. نسأل الله السلام ويعود نفسه من إيه من كبار العلماء من كبار العلماء. نسأل الله أن يعرفنا أنفسنا أن يعرفنا أنفسنا مهما بلغنا مثل ما قال سيدنا موسى مثل ما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى لما جاء الطير إلى إلى إلى البحر وأخذ من الماء أو من النهر وأخذ من الماء فقال يا موسى ما علمي وعلمك إلا مثل ما أخذ هذا الطير نعم في منقاره من البحر. إيش أخذ؟ أخذ شوية ماء وما علمت من إلا قليلا. نسأل الله أن يعلمنا ويعرفنا مقدار العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء لحومهم التكلم فيهم سم إلا الله سبحانه وتعالى يضرب ذلك المتكلم فيه بمرض ما يقدر عليه. هؤلاء أسيادنا رضي الله تعالى عنهم إيش أبو حنيفة إيش الشافعي نتمهزأ ونقول إيش الشافعي حتى يا بعيد لولا هم ما وصلت. أنت دعينا لأن تقول قال البخاري قال البخاري. أنت شفت البخاري؟ أنت رأيت البخاري؟ أنت رأيت مالك لما تروي عنه؟ أنت رأيت أبي حنيفة تروي عنه؟ ها؟ إذن أنت مقلد له. تقول البخاري صح هذا الحديث البخاري صح هذا الحديث وأنت إيش صح؟ أنت ما صح؟ لا أنا بس صح أنت أخذت كلام البخاري بالتسليم. إذن أنت مقلد. التقليد ما ذهب عنا ابدا. يقول الواحد انا مستنبط انا ما ادري كذا. لا انا قلت له انت لا زلت في التقليد. قلت لكم مره شاهدت الشيخ عبد الله بن دهيش الله يرحمه في ذاك الموضع في العصر كانت المحكمه في هذا المحل القضب وكانوا يحضرون تلك الايام في النهار مثل بالليل كانت المحاكم ترصد بالليل وبالنهار ما في محاكم المحاكم بالليل. جاء واحد من اخواننا دحين يطوف كده في المسجد ويزعق من اخواننا من اهل اليمن كده يلبس مشرح كده ويزعق على الناس وهو مسكين شاهدنا جاء قال وقف على ذيك السارية في العصر بعد الناس ما صلت العصر وقال جاءت كتن مسألة نقذ من المسألة مسألتين. وإذا هو يقول ايش تقولون شافعي، ايش تقولون أبو حنيفة، ايش تقولون مالك، ايش تقولون الشيخ عبد الله ما يعرف أهل العلم إلا أهله، ما يعرف ذوي العلم إلا أهله، واحد داخل يعرف مقدار على العلم ما يعرف مقدار. وإذا الرجل يرسل له العسكري أو واحد لما جاب وقال شوف إن لم تلزم لسانك عن العلماء قال أحكم عليك حكم وأحبسك. قالوا شوف الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا زال حنبليا، إذا سألته عن مذهبه يقول أنا حنبلي، وإن كان هو له خرجات بحسب ما يرى من الحديث، له خرجات ينزل يخرج عن الإمام أحمد مثل الطلاق بالثلاث مثل كذا كذا يخرج. الإمام أحمد يقول على أن الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة ثلاثة مثل الأئمة الأربعة، لكن هو يخرج يأخذ بالحديث الذي صح عن الركانة، الركانة اختلافه فيه. نعم، لكنه لا ما قال أنا ليس بحنبلي، برضو قال أنا حنبلي رحمه الله تعالى. الأئمة لهم فضل عظيم. نعم، نسأل الله أن يوفقنا. ثم هم كانوا في الإيه في العصر في العصر الإيه القرون الثلاثة أفضل القرون قرني المئة اللي فيها الرسول، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ما تجدهم إلا هم كلهم في الثلاثة ما خرجوا عن الثلاثة رضي الله تعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد صيام هذه المذاهب الأربعة ما اختارها سبحانه وتعالى. الحكومة العثمانية حكمت قريب 800 سنة أو 700 سنة كلها على مذهب أبي حنيفة، يعني نقول هذا الحكم كله باطل والناس في النار؟ لا لا، الله يعرفنا مقدار العلماء رحمهم الله تعالى. نحن ما فهمنا شيء. الإمام رحمه الله هذا أبو حنيفة رحمه الله الشافعي يقول والله لو أن أبا حنيفة أقام الحجة على أن هذه السارية المبنية من طين وحجر أنها من ذهب لأقام الحجة. رجل قوي الحجة، حتى على أنه في زمن هارون الرشيد أحكدكم براره جاءوا جماعة يقولون لا إله لا إله، يعني ما في إله، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، زي ما يقول الحين شبابنا. الطبيعة فعلت، الطبيعة سوت، الطبيعة ينسبون فعل الأشياء على إيش؟ على الطبيعة، يعني على الزمان على الدهر. نسأل الله السلام. إما يقول على أن الطبيعة خلقها الله مخلوقة، هذا هو الصحيح، وأما الطبيعة ما تخلق شيء. نعم، جاء هؤلاء الجماعة إلى هارون الرشيد وقالوا يا أمير المؤمنين، نعم نحن نريد أن يجادلنا أحد من علمائكم. فالإمام فهارون الرشيد رحمه الله تعالى نعم من الخلفاء الذين ما كانوا أحد على سطح الدنيا في ذلك الوقت. نعم، ما كان خليفة على المسلمين إلا هو، المسلمون كانوا كلهم على خليفة واحد كان يخاطب المطر ويقول السحاب ويقول أمطري حيثما تمطر فخراجك لنا. شوف، يعني أمطري يا مطر بأمر الله سبحانه وتعالى يا سحابة حيثما تمطر فمرجعك إلينا، يعني أنه يحكم تلك البلاد، أنه يحكم تلك البلاد. فلما جاء قالوا نريد، فأرسل إلى سيدنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، نعم، على أن الخليفة يريده. فالإمام تأخر، هؤلاء رجال الله يلهمهم يلهمهم قلوبهم طيبة والرابطة مع الله طيبة يلهمهم. تأخر، جاء المرسول مرة ثانية تأخر، جاء المرسول مرة ثالثة قام فلبس وذهب ودخل على الخليفة السلام عليكم ورحمة الله. قال له الخليفة عليكم السلام يا إمام، يعني معناته يعني يترطف به، تأخرتم علينا. نعم، قال أنا أعجبت بشيء. شوف رحمه الله، أنتبه في كلامي، أنتبه في كلام الرجال السيادون رحمه الله. قال أنا تعجبت من شيء، ما هو الشيء؟ الحين هذوك الجماعة لما شافوه دخل الرجل الذي أرسل له الخليفة، يعني مستندوا إيش يجاوب إيش يقول. قال انا تعجبت مررت يعني تعجبت من ايه من سفينه في الايه في الفرات او في دجله تنقل البضائع بنفسها وتمشي بها من غير ربان من غير سائق وتوصل بها الى الجانب الثاني وترميها الى الارض بنفسها. لحين الجماعه سمعوا الكلام قالوا للترجمان قل للخليفه انت انت اتيت لنا برجل برجل مجنود يخاطب يريد ان يحادثنا ويناظرنا ها. فهو سمع الكلام قال اذا انتم المجانون انتم المجانين. انا اقول على ان اذا كان السفينه هذه السفينه الصغيره ينبغي لها ان من ربان يسوقها ها ويوديها لذاك المال. اليس هذا الملك والملكوت اليس له ربان اليس له اله واحد؟ خصمه مثل سيدنا ابراهيم مثل سيدنا ابراهيم لما قال اسألوه يعني لما كسر الاصنام وخلى الكبير ها خلى الكبير ما كسر واخذ الفاس وحطه على كتفه على كتفه لما جو قال من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم ها قال اسألوه ان كانوا ينطقون. قالوا انت ما تعرف على انه ما ينطقوا ولا يدفع بايديهم. قال كيف تعبدون شيء لا يضر لا ينفع نفسه ولا يضر ولا ينفع غيره كيف تعبدون شيء؟ اخذهم بالايه يعني مناظره سقتهم في نفس الايه في نفس المجادله ما يحتاج الى جواب خلاص هذا الجواب. فالامام رحمه الله ابو حنيفه اسكتوا. فهؤلاء اسيادنا رضوان الله تعالى عليهم نتكلم فيه اذا تكلمنا في علمائنا السابقين كأنه تكلمنا في ديننا لان هذا الدين من جاب. اذا الجماعة اللي جابوا لكم هو هذول المخرفين او ما عندهم علم. شوف هذا كله دزيزة من اعداء الدين يجعلون لا نحترم السابقين سابقون السابقون رضوان الله تعالى عليهم. طيب يا سيد نعم. وقال ابو حاتم محله الصدق. ايش جزيل ده؟ وفي البيوع باب اثم من باع حرا. وهي ابن سليم الطائفي مختلف فيه وثقه ابن معين والبجلي وابن سعد. ابن معين يحيى ابن معين هذا في منزلة الامام احمد في تصحيح الرجال يعرفون الرجال يعرفون الراوي اذا قال عن فلان يقول لك هذا ما روى عن فلان هذا ما روى عن فلان يعرفون الرجل بيش يعرفوه يقول لك هذا زمانه توفي في العام الفلاني وفلان ما جاء إلى, إلى, إلى, إلى المحل الذي روى عنه ولا وصل إليه. شوف ينبشوا الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الرجال ينفون عن كلام الرسول الذي ليس من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الله خدم هذا الدين دين محمد خدمه خدمة نعم منهم من ينفي عنه ضلالة الضالين نعم ومنهم من يستنبط. أما كل واحد نقول له اجتهد واحد ما يكتب ولا واحد ما يكتب ولا يقرأ نقول له اجتهد لا تقلد هل يسير؟ نسأل الله أن يسلم. الله سبحانه قال لعلم الذين يستنبطون منهم يعني في معاد أنه في ناس يستنبطوا وفي ناس ما يقدروا يستنبطوا فالذي ما يقدر يستنبط يدفع بالذي يستنبط. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويؤدبنا مع أسيادنا نعم. وقال أبو حاتم محله الصدق. وقال أبو حاتم هذا الذي هو كذلك من المقربين للرجال قال أنه كلامه يعني هذا الراوي محله الصدق يعني اختلفوا في هل هو عدل أو غير عدل يوثق به أو لا يوثق به نعم. ولم يكن بالحافظ نعم ولم أشوف ولم يكن بالحافظ إذن الحديث حسن لأنه إذا الراوي حفظ قوة الحفظ يكون الحديث صحيحا وإذا نكس من الحفظ يقولون على أنه حسن على أنه حسن نعم. إذا اجتمعت فيه شروط خمسة الاتصال يعني يروي عن شيخه وفي بعضهم يرويه بأن يحذف الشيخ ويرتقي إلى شيخه بأن كان شيخه صغيرا أو كان شيخه في زمانه لا يشار إليه بالبنان يقوم يحذف شيخه ويرتقي إلى شيخه إذا كان مشهورا هذا المعنى كما هو في مصطلح الحديث نعم أقسامي. نعم. وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. إذا روى عن عبيد الله بن عمر فهو منكر الحديث. شوف يعرفون رضوان الله تعالى عليه سخرهم لهذه السنة يحفظونها، لأن السنة هي من الوحي. والله سبحانه وتعالى يقول نعم إنا له لحافظ، نزلنا ذكره إنا له لحافظ، كذلك والسنة من الله سبحانه وتعالى. الرسول ما يفعل شيء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم، ما ينطق عن الهوى. نعم. وقال الساجي أخطأ بأحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر. شوف رضي الله تعالى عنه، شوف يقول إن هذا فلان الذين قالوا فيه أنه أخطأ في أحاديث رواها عن من؟ عن عبيد الله بن عمر. نعم. وقال يعقوب بن سفيان كان رجلا صالحا وكتابه لا بأس به، وكتابه لا بأس به، كتابه الذي ينقل من الحديث ويكتبه. في بعضهم كان يحفظ حفظ صدره، وفي بعضهم كان لا يكتب رضوان الله تعالى عليه. نعم. وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن. وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن. نعم. وإذا حدث حفظا فتعرف وتنكر، وقد مال الحافظ بالفتح إلى تقوية حديثه هذا، لأن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة. وهذا الحديث أخرجه البخاري من غير روايته، على أنه ذكر في حديث ساري أن للحديث أصلا عنده، يعني أن الحديث روي عنه وروي عن غيره من طريق آخر. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الطيب طاهر بن محمد بن علاء قال حدثنا أبو معمر الفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا جدي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس بن عبيد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم عبد الله الهروي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي بهذا الإسناد مثله. وقال أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. هذه الرواية الثانية. نعم. طيب. باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به. والرقية به. الرقية يعني تقرأ على الماء، تقرأ على المريض. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيم تقرأ على الماء، يعني على الماء عشان يشربها المريض، هذا كله جاهز. نعم. طيب. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سيدان ابن مطالب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لطيف أو سليم مروا بماء يعني ماء قوم، يعني بئر حوله جماعة ساكنون. مروا بإيه؟ بماء يعني ماء حوله أناس يسكنون، لأن العرب كانوا ينزلون حول الماء، إذا كان الموضع فيه ماء بئر، نعم، أو فيه نزل مطر بأمر الله سبحانه وتعالى والأرض مخضرة، نعم، فيتركون أنعامهم ترعى، وإذا وجدوا الماء لا ينظرون إلى الطعام، إلى الطعام. عندهم ألبان الإبل بأمر الله أو ألبان الشياء، نعم، تجدهم نعم ينتفعون بألبانها ويأكلون منها ويذبحون منها، والأشياء الثانية المكملات، نعم، مثل الحب ومثل هذه الأشياء هذه يبحثون عنها، نعم، أو يزرعون في الأرض. نعم. طيب. وسيد وعرض لهم رجل من أهل الماء وقال هل فيكم من باقي. شوف وعرض لهم رجل من أهل الماء، يعني على أن مروا بماء، يعني على أنه حوله سكان. نعم. وقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لضيغا أو سليما. إن في الماء يعني إن في الجماعة الذين حول الماء رجل، نعم، لدغ رجلا لطيفا. لديغا ايه؟ ان في الماء رجلا لديغا او سليما. لديغا لديغا يعني على ان قرصته نعم حية. عندنا لدغة وعندنا لذعة. لذعة لدغ ولذع. اللدغ بالحيوان. اللدغ دال مع الغين. هذا بالحيوان. واللذع في النهر. تقول لذعتني الجمرة. لذعتني. لذعة. لذعة. وهناك لدغة. لدغة العقربة. ما نقول لذعته العقربة. لا. تقول والله لما شد في جان الساحل لدعني. او تقول لما تقول البراد. لذعني. نعم. اما هنا لدغة. لدغة بمعنى ايه؟ يعني ان العقرب او الحية لدغته. وفي بعض الروايات على انهم هم هؤلاء النفر اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اسيادنا مروا بالقوم الذين حول الماء وطلبوا منهم الضيافة. في بعض الروايات طلبوا منهم الايه؟ الضيافة. فابوا ان يضيفوهم. شوف. فابوا ان يضيفوهم. فالله سبحانه وتعالى. نعم. بمنعهم الضيافة سلط على رئيسهم حيوان لدغه. حيوان لدغه وهي حية الى اخره او عقرب الى اخره. نعم. وسار هذا الايه وهم يقولون سليم. سليم يعني من باب الايه؟ من باب المباشرة. من باب الايه؟ المباشرة. انه ان شاء الله سيشفيه الله سبحانه وتعالى. يسمون اللدغة سليما. سليما ليه؟ تفاؤلا. من باب الايه؟ تفاؤل. زي ما نقول القافلة.